كان بيخليها افراح عند الناس خلاها له فرح. الله يقوي طول على النبي الله تاريخ بقالك ست سنين ما جيتش البلد يا عم الشيخ، استغلت علينا. قال ومن ذريتي قال عليك يا سيدنا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الصلاة والسلام. الله يستر عليك. الله يعليك. Oh, ربنا انت من لا يعلم النبي الله يفتح عليك يا رب. الله اكبر يا رب ان شاء الله ليك عم تحاج. محسوب على اهل البيت عام والله هو محسوب على اهل البيت وإن يوم النبي عليه. ما شاء الله ما شاء الله بتكرمك يا محمد. واكتب محمد يا طنطاوي اجرى وعاوزين نشبع منك، عاوز احس ان انا شبعت منك مره. الله يجبر بخاطرك. تعيكم مشكور يا سيدي. اللهم صل على النبي. تعيكم مشكور يا سيدي. الله يا مش محمد. الله يكرمك. ربنا Yeah. الله أكبر. اللهم صل على النبي. إنك الله أكبر. ومن Thank you.